الجديد صوتي يا غني انظر لعبدي فقير انت اللي عالم بحالي يا عليم يا خبي سهل اموري سهل اموري وسامحني على التقصير وارزقني يا رب ولا تحوجني في يوم للغير وافتح لي كل القلوب كل القلوب كل القلوب ليذكروني بخير الدنيا دي اسم وحزن الدنيا دي اسم وحزن فيها التعيس وفيها المحزون عمرها ما بتدي اللي يعوز دنيا وماشية على الوجه في الدنيا يا ما نشوف أحوال ومن أحوالها نقول في الحال في الدنيا يا ما نشوف أحوال ومن أحوال نقول في الحال قصة جميلة وعالي العال حصلت حقيقي من الحياة كان فيه راجل اسمه شريف الظلم عنده هواية وكيف شريف وهو ما كانش شريف اسمي وخالي من معناه وكان له أخ اسمه صالح صالح وهو صحيح صالح وكان له أخ اسمه صالح صالح وهو صحيح صالح والراجل اللي يكون صالح يرضى بقى بما حكى لله قلوبنا صايح في شريف أخوه وما فيش فايدة برضو يا جو قلوبنا صايح في شريف أخوه وما فيش فايدة برضو يا جو شريف ده طايش قوي مهدوه اسمه خالي من انا جوحن وشوف يا حبيبي البطن دايما بتجيب الزين والشين ولد اسمه صالح وكان اسمه على مسمى رجل عارف المساجد عارف ازاي حقوق الاسلام بيأديها على الوجه الاكمل وكان له اخ اسمه شريف لكن ما كانش عنده شيء من الشرف كل ليلة يجهز القعدة البيرة تشتغل والخمر يشتغل ناس المساجد ناس الفقير الدنيا ضحك عليه الدنيا دي دوارة والزمن غدار وكل واحد وعمره وأصل الحياة مشوار الدنيا دي دوارة والزمن غدار وكل واحد واحد وعمره وأصل الحياة مشوار، واللي خلقنا ربنا وهو بإيده الأعمار. صالح وزوجته يا ناس راحوا الحجاز الاتنين يزوروا طه النبي، ماتم هناك أطهار. يا محمد يا ابن عبد الله يا حبيبي يا رسول الله يا محمد يا ابن عبد الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيبي يا حبيبي يا رسول الله يا محمد يا ابن عبد الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله خذ بي يا ابن عبد الله. صلى على الرسول. صالح قعد مع زوجته في يوم، اللي هو الرجل الصالح ده، وكان صالح ده أصغر من أخوه الشريف، لكن كان مقامه كبير عند الله. فقال لها يا زوجتي يا مدام يا حبيبتي يا روحي، على قناع ألا إن شاء الله في هذا العام أنا نويت السنة دي أخدك ونروح نحج ونزور حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. قالت له بس بنتنا لسه في تانية ابتدائي يا شيخ صالح، وبعدين أخوك رجل شيء كنا سيبناها معاه. قال لها أنا ليا رجل جاري رجل صالح حسيبها معاه، ونكلنا عمرة دي احنا حنيجي نربيها، ملناش عمرة دي احنا سايبين لها الفدادين والمال، وربنا ينصرها معاها إلى الممات. أنا خلاص عقدت النية وتوكلت على الله إن أنا أزور حضرة النبي أنا وإنتي في هذا العام وأدي الفريضة بمشيئة الله. الدنيا الدنيا الدنيا الدنيا الدنيا دي دوارة والزمن غدار. يابا يابا ياد يا محبك زي الحبات الموتى يا حبيب، وكل واحد عمره وأصل الحياة مشوار. واللي خلقنا ربنا وهو بإيده الأعمار. صالح وزوجته يا ناس راحوا الحجاز الاتنين يزوروا طه النبي، ماتم هناك أطهار. راحوا الحجاز ويسابهم أفكار، أمانة بقى في رعاية الجار. راحوا الحجاز ويسابهم أفكار، أمانة بقى في رعاية الجار. قبل السفر قبل المشوار وصوا عليها الجرئية، وصوا عليها الجرئية. قال دي أمانة فنن العين وبالسلامة سافروا أمينين. قال دي أمانة فنن العين وبالسلامة سافروا أمينين صالح وزوجته يا ناس الاتنين سافروا وسابوا بقى أفكار دي طفلة ليها سبع سنين في تانية ابتدائي يا مستمعين جات الإشارة من السعودية من أراضي زين الأنبياء جات الإشارة من السعودية من أراضي زين الأنبياء صالح وزوجته عدلي ماتوا في حب رسول الله صالح وزوجته عدلي ماتوا في حب رسول الله ونشوف شريف راح يعمل ايه بعد الخبر ده يا مستمعين دموع الخداع ظهرت ثاني ودموع الخداع ظهرت ثاني وبكل حيلة خد بنتي أخاه ونشوف شريف راح يعمل ايه راح للجروة توسل لي ودموع الخداع ظهرت فعلي وبكل حيلة خد بنتي أخاه وحد شريف عندي ما وصل الخبر ان اخوه وزوجته توفوا في الاراضي المقدسة العاش ده انا ههيص قوي ده انا هروح اجيب بنت اخويا عشان الارض اللي وراها والمال اللي سابه ابوها ليها اتصرف فيها انا بمعرفتي ومشي شريف على الجار اللي موجودة عنده بنت اخوه خبط على الباب مين قال له انا شريف وحط المنديل على عينيه فتح له الباب مالك يا شريف قال له الباقي في حياتك اخويا صالح وزوجته ماتوا في الحجاز وعاوز ايه يا شريف قال له عاوز بنت اخويا أسيب لحمي يتربى عند الغير ليه؟ ده أبوها سابها مبسوطة بدل الفدان خمسة وبدل الألف اتنين وتلاتة فأنا أولى ببنت أخويا وهي أولى بي من اللي يقف قدامي وعمل إنه بيبكي لكن قلبه أسود وراح واقف شريف وقال إيه؟ البنت اخويا حبيبي يا خلق سيفوجا انا اولى بربيتها بقى وانا ابقى زي ابوجا وكمان هعلمها ومع ابني حوديجا عالمدرسة دغري وتبقى عروسة لابني من العند والعند حكرمها وراعينا افكار دي ليجا خمس فدادين وارسمنا ابوها يا مستمعين افكار دي ليجا خمس فدادين وارسمنا ابوها يا مستمعين وعمها قاسي قليل الدين عمي قاسي قليل الدين راح يظلمها يا حول الله راح يظلمها يا حول الله حاول بعطف والجيل وساعة ما تطلب الدين حاول بعطف والجيل وساعة ما تطلب الدين وبالحرير كان بكسيجة وفعله ما كانش الوجه الله كان كله مكر وكله خداع خداع وظالم او غدار كان كله مكر وكله خداع غدار وظالم او خداع واللي في حق الغير طماع يلقى عذاب من عند الله واللي بياكل حق الغير امامه يوم حسابه عسير اللي بياكل حق الغير امامه يوم حسابه عسير أصل الظلم ده ذنب كبير والظلم شيء لم يردل لا واللي بياكل حق الغير أمامه يوم حساب غسير اللي بياكل حق الغير أصل الظلم ده ذنب كبير والظلم شيء لم يرضي الله واحد يا صباح الفل بدأ يصرف على بنت أخوه إذا طلبت جنيه يعطيها اتنين إذا طلبت كراسة يجيب لها اتنين فستان يجيب لها اتنين وسع القعدة بتاعته ما الميزانية زادت وعمال يبيع في أرضه حتة بحتة كده ويكتر من شرب الخمر وعمال بيظلم وماهوش دار والإنسان اللي الدنيا ضحك عليه وعمال بياكل حقوق الناس له يوم بقول له إيه اللي بياكل حقوق الناس ده ياللي انت داير تظلم حاسب استنى على مهلك شوية بقى يا ظالم اتأنى يا عاصي الإله يا تارك الفرد والسنة لك يوم يا ظالم لك يوم يا ظالم لك يوم يا ظالم يا ظالم يا ظالم ولك ساعة حساب جاية واللي يجور على وليا لا يعرض على الجنة لك يوم يا ظالم يا ظالم يا ظالم لك يوم يا ظالم يا ظالم ولك ساعة حساب جاية واللي يجور على وليا لا يعرض على جنة آه يا ناس بقى لما الناس آه يا ناس بقى لما الناس تقسى وتظلم كده في الناس وآه يا ناس بقى لما الناس تقسى وتظلم كده في الناس وأصل الناس دي طبع يا ناس واللي فيه طبع ما يسلاك واللي فيه طبع ما يسلاك وأهمل فتنة خراب ودمار والفتنة دي لو دخل الدار أهمل فتنة خراب ودمار والفتنة دي لو دخل الدار بتخربوا من بعد عمار اوعوا الفتنة يا خلق الله الفتنة شيء مش في الإسلام الفتنة شيء مش في الإسلام دي سبب كل خلاف وخسار حذرنا منها إله علام حذرنا منها إله علام ونهانا عنها رسول الله ونهانا عنها رسول الله كان في واحد من الأشرار صاحب شريف للوي انهار كان في واحد من الأشرار صاحب شريف للوي انهار قال له بلاش تعليم أفكار بكرة تقول حقي وعايزة وحد ربنا قال في القرآن الكريم الفتنة أشد من القتل صدق الله العظيم ففي ليلة من الليالي بعد ما مرت السنوات وصلت أفكار وخدت الثانوية وجابت مجموع جيد جدا يدخلها أي كلية تحبها واحد صديق عمها قاعد في ليلة كده معاها قال له اسمع البنت بنت أخوك دي عايشة ازاي معاملها ازاي قال له أنا بعلمها وهي خدت الثانوية يا جدع وجايبة مجموع طلع من الأوائل هتدخل كلية الطب قال له تبقى راجل غلطان قال له ليه؟ قال له بكرة بعد ما تاخد الدكتوراه وتبقى دكتورة هتيجي تطالبك بحق أبوها، الميراث اللي ورثته عن أبوها. خليك ناصح، أنا ماليش رغبة إن أنت تخليها تكمل تعليمها، خليها تخدمك يا أخي. خليك ناصح شوية، تعليم إيه؟ هيص نفسك، كفاية الثانوية تقرأ الجواب، تقرأ جورنال، كفاية كده، مفيش بنات تتعلم. قال له كنت فين من زمان؟ شوفوا بقى الفتنة اللي دخلت، وراح واخد بعضه ورايح على بنت أخوه ومش شريف. خبط على الباب. مين؟ قال لها افتحي يا أفكار. فتحت له الباب، لقيت عمها كده داخل وشه مكشر كده. إيه حضرتك زعلان ليه؟ أعمل لك فنجان قهوة ولا حاجة؟ قال لها ولا قهوة ولا شاي. الله، زعلان ليه يا عمي؟ قال لها أنا أخذت قرار على نفسي وعاوز أقول لك عليه. قالت له خير يا رب، اللهم اجعله خير. سمع كلامه وقال أيوة صحيح ما أقول، وصمم بقى ينفذه ونفذوا على طول. فراح لأفكار وقلقة على أمرك، أنا المسؤول، أنا المسؤول، واليوم أخذت قرار تقعدي في الدار. وكفاية يا أفكار السنوي كده ما أقول. وصمم بقى ينفذ وينفذ على طول. وصمم بقى ينفذ وينفذ على طول. فراح لأفكار وقال لي على أمرك أنا المسؤول، واليوم اليوم واليوم اليوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم النادي يوم النادي. واليوم أخذت قرار تقعدي في الدار. بصت لعمها كده وبدأت الدموع تنزل من عينيها. وكفاية يا أفكار السنوي كده معقول. قالت له يا عم ده مستحيل، مفيش حدا يا للعلم بديل. قالت له يا عم ده مستحيل، مفيش حدا يا للعلم بديل، علشان خاطري تم الجميل وخد ميراثي ماليش عايزه. رد عليها وقال لها ايه علم ايه وميراث ايه؟ رد عليها وقال لها ايه علم ايه وميراث ايه؟ وابوك ده كان يملك ايه؟ ده كله باسمي وده امضى. ابوك باع لي حقه زمان وقعد يا بنت سنين عيان. ابوك باع لي حقه زمان وقعد يا بنت سنين عيان. واصلي ده حال الزمان وكنت سايب له البيت لله. يعني ورثي ما فيش ليك، يعني ورثي ما فيش ليك، والوجه الله بربي يعني ورثي ما فيش ليكي والوجه الله بربيك واليوم كسبت ثوابي فيكي وربيتك فترة الوجه الله قالت له يا عم ده مستحيل ما فيش حدايا للعلم بدي علشان خاطري تم الجميل وخدني راسي مانيش عايزه رد علينا واللي جاي علمي ايه ومراسي رد عليك وقال لي ده ايه علمي ايه ومراسي وابوك ده كان يملك ايه ده كله باسمي وده امضاه ابوك بقى لي حقه زمان وقعد يا بنت سنين عيان واصلي ده حال الزمان وكنت سايب له البيت لله يعني ورثي ما فيش ليك والوجه الله بربيك واليوم كسبت ثواب فيك وربيتك فترة الوجه الله وحي فبكت أفكار وقالت له كلام يخلي الحجر يبكي وقالت له انت وضميرك يا عمي فيه اله موجود هو كريم وحنون وكرمه مالوش حضور شوفوا الرد الحلو شوفوا رد البنت المسلمة بتقول لي عمها الظالم ايه انت وضميرك يا عمي فيه اله موجود هو كريم وحنون وكرمه ملوش حدود والدنيا فانية والدنيا فانية والأجل بالنفس معدود إن كنت ناوي يا عمي من العلم تحرمني تبقى أنت ظالمني والمنتقم موجود قال لي قطع عيني لا أضربك وانا اللي ملزم اديبك قال لي قطع عيني لا اضربك وانا اللي ملزم اديبك امشي بهوايا لا اعذبك واسوحك في بلاد الله واسوحك في بلاد الله قالت له يا عم ده يبقى حرام العلم نور والجهل ظلام قال لي جا بس كفايا كلام قال لي جا بس كفايا كلام لازم امري تكون طيعه قالت له امرك لو ما اقول انفذه يا عمي على طول ده انت ولي امر المسؤول والواجب امرك مش اعصاه بس يكون امرك عاد وتحكم حكم راجل عاقل قال يعني قصدك انا جاجل وقام ضارب يا ولد موحد صلى على الرسول قعدت تبكي وبتلم هدومها وعاوزه تخرج من البيت راح فين اقعدي انت ناسي ان انت بنت اخويا تعرري ومسك العصا وبيضربها إلا ودخل حمدي ابن عمها فلما وصل حمدي وشاف أبوه بيضرب بنت عمه بالعصا هما بيحبوا بعض على شرف وأمانة ولما وصل حمدي خطف العصا من أبوه يا حبيب قلبي الناس اتلمت وقيم الراجل يضرب ابنه وراحت افكار لما الملابس بتاعتها ولما الكتبات بتاعتها ومشيت حزينه في ملك الله وعمها ما شافهاش ولا ابن عمها شافها وهي خارجة. فبعد الناس ما صلحوهم على بعض، بص ابن عمها وراه ما لقاش بنت عمه، مشي في البيت مش لاقيها، بعتوا منادي ينادي في البلد مش لاقيين افكار. فوقف عمها ورد عليه ابنه لما ما لقوش افكار. ساعتها قال الظالم فين راحت افكار، ما انت السبب يابا يابا يابا، ما انت السبب يابا في اللي طرحت افكار وفرقت بين حبيبين. الواد بيقول لابوه فرقت بين حبيبين، يا ما قلبك افكار راحت، ابنك وابنك راحت افكار، ماشيه بتقول يا زمن غدار، في كل يوم رحلة ومشوار، شايفة العذاب وشربة المرار، شايفة العذاب وشربة المرار، وبختي ضاع ولا مش لاقياه، بختي ضاع ولا مش لاقياه، قامت مشت على طول أفكار، هبت عواصف ما أمطر، هبت عواصف ما أمطر، لا مأوى ليك يا عيني ولا دار، ويا عيني على الجو عدا، غربة وبرد وأمطر سيف، والخوف زود والهوي، غربة وبرد وأمطر سيف، والخوف زود والجوي، ودموع عينيها نازلة تسيب، استر طريقي يا الله، استر طريقي يا الله، إلا وشاب راكب حصان، باين عليه كده من الأعين، ماشي بيمر على الأطياف، شاف الجميلة جمال جسما، شاف الجميلة جمال جسما، لقاها بتبكي على حال، عرف ظروفها وأحوال، البنت جميلة يا محلاها، البنت جميلة يا محلاها، عرف ظروفها وأحوالها، وعالخيانة إبليس أهوى، ربط حصان على الشجر وراح وقال لي جاي يا قمر، ربط حصان على الشجر راح وقال لي جاي يا قمر، من اللي جابت في الصحر، انا بنصيبي وقدر الله، انا بنصيبي وقدر الله، قال تعالي بقى معاي ضروري اخدك وياك، وبكي بقى يتم غنايا، وتبقى عروستي بشرع الله. وحي وهي ماشية قامت عاصفة ريح مع سقوط أمطار غزيرة، الدارة فيه قابلها شجرة، تحت الشجرة يا بقى قاعدة الحلوة أفكار، والبرد بيهزها وعلى جسمها الأمطار، بتدعي الإله وتقول يا رافع الأضرار، ارفع وحوش عني يا ربي وارحمني، ده الوقت بهدلني قوي وصبحت حياتي مرار، إلا وشاب راكب حصان، شاف الجمال فالجمال عجبه قوي، قال لها تعالي ما تبكيش، جايز ما نوصل البيت سوا يتم فرحي وفرحك ونبقى زوجين. هي يا عيني عاوزة أي بنت تدارى فيه. قالت له ماشي يا عم. ركب الحصان وهي ماشية وراه، وجيت وسط الصحراء وراح موقف الحصان ونازل على أفكار وعاوز يخونها. قالت له كده كنت مأمناك، كنت فاهم ان انت راجل، انت فاهم ان ابوك غني وانت غني وراكب حصان وبتمر على الاطيار، الفقير ده عندك ملوش لازمه. خدها وراح الصحراء والغدر في عينيه بان. قالت له يا عاصي الاله خاف من اله طهار، واسمع يا ظالم بقى انا عند ضرب النار ام ضرب النار، ولا افرط في شرفي ولا مره اعصى الله، يا ناس فقيره كتير لكن قوي احرى. ولاجل القدره الالهيه، ولاجل القدره الالهيه على شمل صالحه وتقي، أرسل لها المولى حيا، أرسل لها المولى حيا، وكأنها كانت عارفة، كأنها كانت عارفة بسلام، وعدت على أفكار على طول وهجمت على الغدار، بسلام وعدت على أفكار على طول وهجمت على الغدار، حي طولها تلت أمتار، حي طولها تلت أمتار، وعلى رقبته قامت خنقة، وعلى رقبته قامت خنقة، وقع ساعتها على الرملة ما بقاش فيه قوة نملة، ربنا شال الحمل، ربنا شال الحمل، وعلى حصانه قامت ركبة، شدت لجام وجربيجة والفروسية ما جيش ليجة، شدت لجام وجربيجة والفروسية ما جيش ليجة، وقعت وانكسرت رجلي، وقعت وانكسرت رجلي، وقعها على الأرض انكسرت رجلي من رجليها. يا سلام الصبر جميل. فلما انكسرت رجليها إلا وتاكسي ماشي فارش الطريق بالنور، كان راكبه الأستاذ أحمد بيك حسين منصور، لقى صبية مرمية تشبه بنات الحور، عمالة تصرخ وتبكي نزل لها يجري، وخدها معاه دغري ووداها لطبيب عظام مشهور، عالجها وعاشت وياه 7 سنين في رعاية الله، عليك وعاشت وياه 7 سنين في رعاية الله، زوجته أولاده كان وياه، عملوها يا ناس بما يرضي الله، الصبر دايما نجايته خير، والصابرين دايما على خير، الصبر دايما نجايته خير، والصابرين دايما على خير، ومهما تشوف من العسير بالصبر تلقى اليسر ورا، شوفوا افكار واللي جرى لها اللي الزمن يا ما بهدلها، شوفوا افكار واللي جرى لها اللي الزمن يا ما بهدلها، صبرت وربك نولها وهتوصل للي هي عايزاه، الأستاذ ده لما رعاه وعالكلية ودان الأستاذ ده لما راجع عالكلية ودان صباح الطبيبة محلاجة وفتحت عيادة ما شاء الله موحد. الأستاذ اللي خدها ده يا جماعة بعد ما عالجها من الكسر راح واخد أوراقها ومقدمها في كلية الطب حسب رغبتها، ومرت السنوات سنة واثنين وتلاتة واربعة واتخرجت دكتورة في الأمراض العصبية، وأول مريض بتكشف عليه قام الضحك أفكار للدنيا، كل ما تفتكر اللي حصل لها زمان تقوم تتبسم كده وتقوله للدنيا ما هي الدنيا عاملة زي الرقاصة بترقص لكل واحد يومين، الواحد إذا زرع فدان مشمش ولا حاجة وجه إنتاجه زيد شوية يمكن يتنفخ، يقول لك لا الفار لو جري ورايا الطيارة بقى مش هيشوفني، لا الدنيا ملهاش أمان يا جماعة. بتقول إيه أفكار للدنيا؟ الدنيا دي من إمتى على حال واحد بتزور، دي الدنيا خداعة ولقى ألف حلف اليوم والغدر من طبعي داوي مع كل واحد يوم. اصحى يا غفلان ووحد الديان، اصحى يا غفلان ووحد الديان، واوعى تظلم في يوم ده ربك مع المظلوم. يلا بينا يا مستمعين نروح لحمدي وابوه الاثنين، يلا بينا مستمعين نروح لحمدي وابوه الاثنين، حمدي عشانها قلبه حزين اما ابوه المولى جزاه، حمدي عشانها قلبه حزين اما ابوه المولى جزاه، اتشل على فراشه نايم ومن اللي عمله رجع نادم، اتشل على فراشه نايم ومن اللي عمله رجع نادم، وهي دي نهاية الظالمين واه يا وين عاصينا، وحمدي حيعمل ايه مسكين ما قدرش يواصل الدعالي، حمدي هيعمل ايه مسكين ما قدرش يواصل التعليم بعد الثانوية مستمعين، وما شكله فكرة يا ولدا بعد الثانوية مستمعين، وما شكله فكرة يا ولدا وحي. حمدي مشاكله كترت، اقتصر على الثانوية ومش قادر يتعلم، مشغول بمرض أبوه، شايفين شريف الظالم نهايته كانت وشاف العذاب بعنين نايم على فراشه وضميره بأنب فيه، هو نايم بيقول ايه عمه، بقول يا رب نفسي اشوفها وقبل اقدمها، ابوش رجليه عشان تسامحني انا اللي ظالمها يا ربي وظلمتها انا لك. اصل القصص داير بالدور حمدي وده لكم دكتور وما فيش علاج نافع ويا وفي يوم من الايام حمد سمع على الدكتور وقال قال له الدكتور بقى يا حمد نصوحة مني لوجه الله لا بكيف يا ابني ولا بكيف احسن توفر مصاريف لا بكيف يا ابني ولا بكيف احسن توفر مصاريف خسارة تخسر له فلوسك ومن الصعب تتم شفاك ولاجل القدرة الإلهية زيم الأفكار في الكلية ولاجل القدرة الإلهية لازم الأفكار في الكلية وفيه زمالة وصحوبية وهي وصلت بإرادة الله يا بابا انا سمعت على دكتور جديد اسمه وجدي فشاور له كده كده مش حطيب يعني ليه قال له ظلمت بنت اخويا وكلت مالها كان زمانها بقى دكتورة ولا مهندسة مش ممكن حطيب بس نفسي اشوف بنت اخويا قبل ما اموت قال له معلش لازم اوديك للدكتور وقتي دفع الكشف مستعجل ونيمه وعمل له تدليك شوية والتليفون بيضرب فالدكتور وجدي مسك التليفون ألو ألو مين قالت له أنا الدكتور أفكار سارة قال لها يا سلام جيت في معادك عاوزك تجيني العيادة حالا ليه قال لها احنا كنا زملاء سوا في كلية الطب ومتخرجين سوا وعندي مريض محتار في دواء فلو سمحت تجيلي ابعت لك السيارة قالت لا معايا السيارة بتاعها السماعة خليتها وخدت الشنطة في ايديها وأول ما وصل يا دكتور مرجي بيبلغ الدكتور قال له آه خليها تدخل تفضل ده زميلة لي عزيزة قوي عليا ساعة ما دخلت وشافت عمها دخلت وفي ايديها الشنطة ولابسة نظارة مركز وقيمة كمان وفي الطب لقى شطارة سمعة وشهرة يا ناس وضميرها كله طهارة ولما دخلت عرفوها وعرفتهم والقدرة جمعتهم وقال يا دنيا دوارة يا عمي عمك انت تعرفيه قالت لي يا دكتور وجدي ده صرف عليا من جيبه لما خدت الثانوية ما انساش جميله عن اذنك يا دكتور وجدي اخد عمي انا اولى بيه وراحت واخدها على العيادة تسمع على اي علاج جديد تجيبه اعتنت بعمها اول فلما بدأ ينطق بلسانه ويحرك رجليه بكى عمها ومسك ايدين بنت اخوه وبكى وقال لها ايه سامحيني يا افكار في اللي حصل مني طموحي في حقك على طول حقي راح مني عشان ظلمتك هوام زبك خلص منك خلص منك ودون الخمس فدادين لسه موجودين حقك يا نور العين بس ارضي بقى عنك على طول حقي راح مني عشان ظلمتك اوام ذنبي خلص مني ودول الخمس فدادين لسه موجودين خمس فدادين بتوعي يا عم قال لها اللي سابهم لك ابوك الله ده انت حضرتك كنت بتقول ان ابوكي مرض وباع لي كل شيء ورتني العقود قال لها يا افكار كانت عقود مزوره وابوكي ما باعليش حاجه ودول الخمس فدادين لسه موجودين الله امال ارضك راحت فين قال لها بعتها كلها عشان اطيب من المرض ما طبتش اللي على ايديك والنبي تسامحيني يا بنت اخويا قالت له سامحك ده انا خدمتك يا عم ده انا هتنازل عن الفدادين وعاوز حاجه منك يا حمدي قال لها ايه قالت له توكل على الله وهات لنا المأذون عشان يكتب كتابي عليك مش معقول ده انت دكتوره وانا ما معيش غير الثانويه فلازم تتجوزي استاذ دكتور كبير حاجه تليق بكرامتك عيب يا حمدي بقول لك كلامه لازم تنفذه توكل على الله مش في عهد بينا وبين بعض من الصغر قال لها ايوه بس انا مش دكتور قالت له توكل على الله انت في نظري احسن من الدكتور جاب المأذون وكتب كتابه على بنت عمه وقفت افكار بتقول ايه الصبر طيب يا عين واللي صبر أجنال والمؤمن وقت الشدايد بيكون طويل البال الصبر طيب يا عين واللي صبر أجنال والمؤمن وقت الشدايد بيكون طويل البال يالله نبارك بقى لحمدي مع افكار من بعد طول انتظار ارتاح ويلاقي الباب لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي القعده حلوه والنبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تكرمنا يا رب للنبي لاجل النبي